توجه إلى الماء بسبب يعني بسبب مقتلة 70 من أصحابه. كل الناس اللي كتبوا في السيرة ما أنا اطلعت عليهم يعني والله أعلم يقول لك إيه إنه ذهب حتى وجدهم وتراءى الجمعان وفعلا اجتمعوا وكذا ليلة وتهيب كل منهما يعني من الطائفتين صاحبه وانصرفوا دون قتال. لا طبعا تهيب إيه صحيح هو الوقع مروية كده لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج إلى معركة ثم ده في غزوة أحد بعد كل اللي حصل خرج إلى حمراء الأسد لينزع هذه الهيبة من نفوس المسلمين. إنما إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن هذه العملية عملية رائعة فيها مسألة فيها إشارة إلى تقرير أو يعني بسميها سنة الحركة التحرك العسكري الذي لا يقصد به القتال وإنما يقصد به أمر آخر هقول لكم دلوقتي إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصحابة وذهب بهم إلى الناس الذين تجمعوا حول الصحابة وأرادوا أن يقتلوهم وقتلوا 70 منهم وقالوا إحنا اللي هنا وإحنا اللي هناك ونحن سادة الجزيرة العربية. فذهب إليهم في هذا التحرك ومكث مكانه ولم يأمر أحدا بتقدم وفضل صبح وليل يبات ويصحى وينام وهم واقفين ليبث الرهبة والهيبة في صدورهم بهذه الحركة المفاجئة ولينبئهم أنه يرصدهم كل مرصة وأنه وراءهم في كل مكان. ولذلك عشان تعرفوا حصل شيء في منتهى التميز أيضا داخل هذه الواقعة واقع الذات الأول هي كميات ذات الرقاع من ضمن الأسباب التي قيل بها أن الصحابة كانوا خلاص من كثر الغزو ومن الرحل النجي والفقر الشديد ما عندهمش نعال يلبسونها وكانت يعني يسموها أكف الأقدام أو باطن القدم من شدة الحرب ملتهبة والأضاف الضغط فكانوا يلفون الرقاع على أقدامهم. انظر إلى المؤمن يلف الرقعة يلف خرقة كما يقال خرقة بالية على قدمه ليحافظ على أنه على طريق الجهاد كما هو فيلفون هذه الرقاع ويذهبون وفضل وقتين. وظل النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد قتالا لقاتل كما حدث ده قبلها بشهر وبعدها بشهر قاتل اشمعنا المرة دي وإنما وقف أمامهم. فظل هؤلاء الذين أجرموا بالأمس يسقون الرهبة والهيبة والفزع والخوف وكأنه يقول لهم انتوا كنتوا بتدوروا علينا ها نحن أولاء أمامكم عايزين تعملوا ايه. إذا بالعنجهية بتاعت عامر بن الطفيل هو اللي قالها نعمل وهنسوي وقتل 70 إذا بها تصل بهم إلى شيء من الرعب والانتصار مش عارفين يتحركوا من أماكنهم مع إنه الجيش قدامه ها أنا ذا أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أمامكم وهذا جيشي عايزين تعملوا إيه. ولذلك وصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع الدهية اللي بحكي لك عنها واللي بتعرف في بعض الكتب بانها غزوة نجد. وصل الخبر الى ان المشركين سينتهزون فرصة صلاة المسلمين ليهجموا عليهم فرصة هم واقفين بينا كده مش عارفين نعمل حاجة هم اول ما يبتلوا يصلوا اول ما يصلوا نهجموا عليهم وهم في صلاتهم فنقضي عليهم. فكان ان شرعت في هذه الغزوة لأول مرة شرع إيه صلاة الخوف. ويا أخواني الخوف الإنسان ما بيعملش ناس ملائكة إحنا الإسلام يعاملنا على ما نحن عليه. في غزوة بدر الرسول عليه الصلاة والسلام طب يدعو ربنا ويقول يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض أبدا لحد مع بيته فقط الرداء سقط على كتفيه. أبو بكر يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد. في غزوة أحد وصل الخوف لدرجة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في غزوة الأحزاب بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف. خوف عملية موجودة لدى المسلم عند المواجهة، مش يا أخوانا مش هتقدروا تشيلوها إلا لو اتعودتم على استمرار ممارسة الإسلام دعوة، جهادا، أمرا، نهيا، تعريفا. المهم فنزلت شريعة الله في صلاة الخوف، وأنا يعني طبعا دلوقتي ما نيش في مجال الشرح الفقهي، لكن هقول لكم ببساطة صلاة الخوف دي علشان تعرفوا الإسلام بيقول إيه. صلاة الخوف بتقول إن في 1000 داخلين المعركة، لما يجي وقت الصلاة قائد الجيش يقيم الصلاة كده ويقول الله أكبر ويدخل في الصلاة، فال1000 كلهم يقولوا الله أكبر ويدخلوا في الصلاة من اللحظة دي، كلهم في صلاة من أول لحظة، بس نصهم 500 يركعوا ويسجدوا الركعة مع القائد، والنص الثاني هم الصلاة، هم دخلوا في الصلاة وأحرموا بها، كبروا تكبيرة الإحرام فعلا، مش لسه يخشوا، لكنهم في مواقعهم يتلفتون إلى المواقع، يراقبون، يحاربون، يتكلمون، يقولوا خلي بالك، خش يمين، خش شمال، انتبه، الرجل ده بيتحرك، الرأي دي تحركت، الهواء ماشي بالشكل الفلاني، وهو في الصلاة. فإذا انتهى الإمام من الركعة الأولى، إذا كانت الصلاة فيها قصر، يعني إذا كان الجهاد في سفر، أو من الركعتين الأوليين، إذا كان الجهاد في الحضر وما في سفر، حينئذ الـ500 اللي صلوا في النص الأولاني من الصلاة يخرجون، ما قولش يخرجوا من الجهاد من الصلاة، هم لسه في الصلاة ليؤدي، عشان يعملوا، خلينا نتكلم بالبلد يخلي الناس تفهم عشان دي بقت حاجة، فعلشان يعملوا نفس اللي إخوانهم الـ500 الأولانيين كانوا بيعملوه، يراقبوا ويبصوا ويشوفوا ويروحوا ويجوا، والتانيين اللي كانوا في أماكنهم يصلوا ركوعا وسجودا خلف الإمام. طب وإيه الصلاة المضحكة؟ مش مضحكة، أنت تعبد الله بالجهاد وتعبد الله بالصلاة، والصلاة لا تسقط لا في أمن ولا في خوف ولا في سفر ولا في حضر ولا في سلم ولا في حرب ولا في سلم ولا في حرب، وإنما الصلاة فريضة كتاب موقوت على المؤمنين. وبعدين الإمام يخلص فيسلم، فكل الجيش يسلم وراءه لأنه كان بيصلي. ولذلك دلوقتي في المعركة واحد بيجري بالمدفع، واحد على دبابة يصلي في مكان، ويسقط وتسقط فرضية التوجه إلى القبلة. ولولا صلاة الخوف التي لا أعلم، والله أعلم، لا أعلم أنها تكررت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الغزوة دي اللي الناس تعتبرها ملهاش لازمة، اللي هي غزوة ذات البقاع، لولا ذلك ما شرع في الحرب الحديثة الناس يجهدوا ازاي في الحرب الحديثة دي، طيارات في الجو ومدبابات تحت وضرب وطحان، يجتمعوا يصلوا ولا يسرقوا الصلاة، فشرعت في غزوة ذات البقاع اللي خرج الرسول عليه الصلاة والسلام كعملية عسكرية لبث الرعب. وعشان كده بقول لكم ان عمليات الرسول عليه الصلاة والسلام دي انتهت بقوله سنة 5 هجرية اليوم نغزو قريشا ولا تغزونا، خلاص انتهى، مش هيتحركوا ضدنا ابدا، رباهم تربية، مش عشان لما يجوا بتوع اركان الحرب والاستراتيجيات العسكرية وغيره ما يقولكش ان الحرب الحديثة فيها امور. فهو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحرك بعض التحركات العسكرية تماما دون ان يقاتل باصحابه، انما لا يليق ان يسند الى النبي صلى الله عليه وسلم ابدا الا تهيبه احنا بنهضر، وانما كانت حركة عسكرية القت الهيبة والرعب في نفوس الكافرين. ولذلك حصلت وقعة في منتهى الجمال في غزوة ذات الرقاع هذه. انتوا عارفين، انتوا فاكرين لما قلت لكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اول ما هاجر من مكة للمدينة كان الصحابة عاملين وصيات عليه تراك ليل ونهار، لحد ما نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، قال لهم خلاص، فتح كده الشباك، فتح صحيح فتح الخباء كده، قال لهم خلاص روحوا فقد عصمني يا رب، وقفل الشباك كده وروحوا خلاص. جاء بقى في غزوة ذات الرقاع دي نزلوا في مكان فتعبوا جدا، فكل واحد تفرق في تحت نخلة ولا تحت شجرة وراح نايم. فقام واحد من الكافرين ولعنة الله عن الكافرين، قال لأصحابه ايه؟ قال لهم احنا قاعدين خايفين منه، مش احنا اللي كنا بنقتل فيهم من يومين ثلاثة؟ اقتل لكم محمد ده، اقتله وخلصتكم عليه وتخلصوا منه وترتاحوا. قالوا له يا سلام يلا. فخرج الرجل يترقب الجيش حتى نام الجميع، اخذ سيفه وقبض عليه واخترقه وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع السيف في جسمه. خلاص بقى السيف على الجسم. قال يا محمد، قام النبي صلى الله عليه وسلم قال له ها اني قاتله، من يعصمك مني؟ فقال الله يعصمني منك ربي، يعني مفيش حل تاني، يعصمني منك ربي. يعصمني منك ربي ده السيف اهو، يعني هي كلها 2 سم بس هزقه كده خلاص، ومفيش حاجة ولا الهوى حائل بين السيف وبين الجنة. انما اصل الايه بتقول والله يعصمك من الناس، خلاص يبقى الله يعصمك من الناس. فبمجرد ان اجابه النبي صلى الله عليه وسلم يعصمني منك ربي، ارتجت يد الرجل وسقط السيف من يده على الارض. اعصابه ما فيش في الاعصاب دي ايه؟ ده انت ما تعرفش ده ممكن ناموسه تورط الرجل في ايده، ممكن ما فسقط فأعصابه لم تستمسك على السيف فسقط، لأن دي لحظة قمة الاستمساك على السيف. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال له وأنت من يعصمك مني؟ الرجل قال له يا محمد كن خير آخر، اعمل معروف. الرجل الله، وأنا ما كنت جاي أخلص الموضوع، أنا اللي هخلص، اعمل معروف. فالرسول عليه الصلاة والسلام، ودي قمة بقى اللي بيقولوا لكم ان الاسلام انتشر بحد السيف، قال له قل لا اله الا الله. فقال يا ابا القاسم لن اقولها، لا مش هكذا، ولكني لا اقاتلك بعد ذلك ابدا، ولا اقاتل مع قوم يقاتلونك، ولا اقاتل قوما يقاتلون معك، خلاص يعني مش ممكن. أسألكم هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا مش سايبة غير لما تشهد الشهادتين؟ لا لا لا خلاص. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقاموا فوجدوه، قاموا من النوم لقوه كده، هو اللي قال لهم راحوا ناموا، هو اللي قال لهم قبل كده يعني ناموا ما تحمونيش ولا تحرسوني خلاص، ايه الحكاية؟ فقال إن هذا الرجل، ولو كان الرجل ده مسلم كانت حاجة تانية، إنما ده راجل كافر كان ممكن يقول له لا ما حصلش. قال له إن هذا الرجل رفع سيفه علي وحكى لهم الحكاية، وقال لي مين يعصمك؟ قلت له الله، فسقط السيف من يده فأصبح، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. فعاد الرجل إلى أصحابه اللي كان بيقول لهم نقتل لكم محمد عليه الصلاة والسلام، وقال لقد جئتكم من عند خير الناس عليه الصلاة والسلام. ولم يسلم وعاش كافرا ومات كافرا. لكن الفكرة إنك مع إنه دي آية، أنا مش عارف الناس دي بتفكر إزاي، سيف في ايده كان ممكن يقتله، ما تسلم يا ابني، ما انت شايف اله باينه اهي قدامك، عايز ايه اكتر من كده؟ لكن النفوس مع الاسف الشديد يعني اهو الناس تربى. ايها الاخوه، اذا هذه يعني قمه الايه التي رايي انه غزوه ذات الرقاع، نموذج فذ متفرد للتحرك العسكري للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يقل